الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هذه الآية الكريمة فيها سبع جمل. الأولى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وقد ذكرت في الدروس الفائتة ارتباط وتشابه هذا المقام الكريم من الذكر الحكيم بستة مواضع أخرى، مقامات أخرى في كتاب الله، وأطلت الحديث فيها وبينت الإشارات الموجودة في كل واحدة منها وأنها اتفقت جميعا على استواء الرحمن على العرش. كل المقامات السبع هذه، وهي الوحيدة في كتاب الله، مقامات السبع هذه في كتاب الله كلها تذكر استواء الرحمن على العرش. وقد أشرت في الدرس الفائت إلى أنني بعد أن ربطت أو ذكرت هذا الارتباط بين هذه المقامات الكريمة والمواضع الطيبة في كتاب الله عز وجل، سأعود إلى شرح الآية شرحا مفصلا. هذه الآية: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إلى آخر الآية المباركة. وقد ذكرت كثيرا أن كلمة الرب تشتمل على معاني ثلاثة: المصلح، السيد، المالك. كلمة رب في اللغة العربية تدور على معاني ثلاث، وهي أنه السيد الذي لا يبلغ سؤدته أحد ولا يشاركه في سؤدته أحد. هو السيد لما جاء في الحديث، لما واحد قال سيدنا قال السيد الله، وليس معنى ذلك منع كلمة سيد على غير الله، يعني الله يوصف بأنه سيد لأنه رب، وقد يوصف العبد بأنه سيد وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يقول في يحيى عليه السلام في بشارته في يحيى بشارة زكريا به: وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لكن فرق، ما أقول فرق بين الثرى والثريا، فرق بين الرب وعبده، بين العبد السيد وبين الرب السيد. ومن معاني الرب المالك، وقد يوصف العبد بأنه مالك، مالك العقار، مالك الدار، مالك الدابة، مالك السيارة، مالك الطيارة، مالك البلد، مالك يوصف. لكن فرق كبير، لا صلة ولا ارتباط بين مالكية المالكية للرب والمالكية للعبد. هذا ملك محفوظ يضيع وينتهي ولا بقاء له، يزول بزوال صاحبه، يصير الإنسان عنده أموال مثل أموال قارون، بمجرد ما تطلع الروح تنتقل الملكية رغم أنفه إلى ذريته أو غيره. ما يصير يملك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في العبد يتأخر في الإنفاق حتى إذا بلغت الرقوم قال لفلان كذا ولفلان، وقد كان لفلان انتقل الملكية رغم خلص ما صار له فيه مشاكل. لكن ما المالك الحق الكريم هو ملك الدنيا والآخرة، ومالك الدنيا والآخرة، مالك الدنيا والآخرة وملك الدنيا والآخرة. الملك الحق الكريم هو الله الذي لا إله إلا هو. والمصلح، لأن كلمة رب تأتي في اللغة العربية يقول ربني فلان أو فلان الرباب، يعني اللي يصلح البدور يبيضها ويصلحها يسمونه رباب. وبعض الناس لما دخلوا في الإسلام يوم فتح مكة ثم اتجهوا إلى الطائف وحنين لقتال أهلها الذين تجمعوا لقتال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبعدما التقى الثقيف بجيش المسلمين واغتر بعضهم واحد، لما شاف عددهم 12,000 لأول مرة في تاريخ الإسلام قال لن نغلب اليوم من قلة. وقد سمعت بعض الجاهلين ينسبها للنبي محمد، سمعت بعض الجاهلين في إذاعة هالأيام ينسبها للنبي محمد يقول النبي قال لن يغلب 12,000 من قلة، 12,000 من قلة، مع أن النبي عندما سمع أن رجلا من أصل هؤلاء قال لن نغلب من قلة غضب غضبا شديدا وتكبر خاطره أن يعتمد على غير الله في الحرب، وأن يعتمد على غير الله في القتال، لا على العدد ولا على العدد. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فلما حصل انجفال للمسلمين عندما صوبت ثقيف سهامها، وكانوا أهل سهام ورماية لم يسبقهم أحد فيها، فانجفل المسلمون. فيقول واحد من اللي تو داخل الإسلام قلبه من جديد يقول اللي جاره اللي معه من قريش، يقول له من قريش ظهر السحر والساحر، والله لن يردهم إلا بحر جدة. أصحاب محمد خلاص والله ما يرجعون إلا عن من جدة، يعني انهزموا انهزاما لا نظير له، انهزموا انهزاما. فيقول له واحد من اخسأ، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. يعني يكون ربي رجل من قريش يعني محمد، يعني سيدي يملكني محمد أحسن من يملكني رجل من هوازن. ولم تمض قليل حتى أنزل الله تأييد رسوله وجنده وأيده بجنود وهزم الذين كفروا شر هزيمة ونصر المؤمنين. هذا مثل فكلمة الرب إن ربكم الله، هذا الرب الكامل في ربوبيته. وطبعا أنا قلت أكثر من مرة هذا يسمى توحيد الربوبية، يعني لا تدعو رب، لا تقر إلا برب واحد. كانوا في الجاهلية يجعل رب كل صنم رب، كل وثن رب، كل معبود من دون الله رب، كل معبود من دون الله رب. يقول يوسف لأصحابه يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، ليش تعبدوا الأصنام وتعبدوا أتخذوا أربابا من دون الله، اتخذوا أصحابهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فالربوبية أنا قلت لك إن كان أبو جهل وأبو لهب والصناديد المعين قريش يقرون بالرب السماوات ربا، بس يسمون الرب الأكبر ويسمون آلهتهم الأرباب الصغرى، وأن أربابهم الصغرى هذه وسيلة وتشفع عند الرب الأكبر. قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقلت لك كانوا لم يحجون يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان الرب تبارك وتعالى في القرآن الكريم يسوق الحجة البالغة الضاحضة لشبههم، فيقول لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. كل المشركين ما في واحد كذلك، لأن ما كانوا عرفوا الشيوعية، حتى الشيوعية اللي كدين كانوا في أول مادة من دستورهم لا إله والكون مادة، في قرارة قلب الواحد منهم أنا سمعت إني ما أدري لينين ولا أحد من هالملاعين من رؤساء روسيا لما طلع جيجرين دولة سيسك وقالوا للقمر، قال أنا عفك إنك أرأيت أدلة لله لكن لا تعلم أحد لأنك شيوعي، لا تعلم أحد بأن رأيت آيات في ملكوت السماوات لما ارتفعت إلى العلا. ينقلون الناس عن واحد أضمن له إلا أول واحد حضر لما خرج أول راكب من روسيا اللي هو جودات إلى القمر يقول. وقلت لك إن فرعون كان يعتقد، هو يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمتم من إله ما لكم من غير. وموسى يقول له يا فرعون لقد علمت لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وكان الذي ظنه. فانثبر فرعون ورآه موسى وقومه ويغرق اللي كان يقول ما علمت, ما علمت لكم من إله. لكن هذه الربوبية ما هي حق سمى توحيد الربوبية. بس توحيد الربوبية معناه تقر به, لا تقر برب غيره مهما كان, هو الرب وحده لا شريك له. وكما تقر بتوحيد الربوبية تقر بتوحيد الربوبية أنه هو الثمرة. لأنك إذا أقررت به ربا لابد أن تقر به إله. معنى ذلك أنك ما دمت اعتقدت أنه هو الخالق الرازق النافع الضار المالك المهيمن العزيز الجبار. هم يقولوا العزيز العليم, والإنسان تم خلق السماوات والأرض قلنا خلقهن العزيز العليم, يصفونه بأنه عزيز وعليم. لكن إذا شافوا الطواغيت حقهم لانوا لها وحنوا لها مثل القحبة إذا ما أعطوا للدنات أحدا. وتقول أنا تبت, كانت تقول أنا تبت. فهؤلاء المجرمون بنفس هذه الطريقة يقولوا لا من إيه؟ ربنا رب كل شيء لكن إذا شافوا الصنم حقهم بكوا عنده تنعم. وأقول أكثر من مرة للأسف الشديد والحزن الأكيد أنه لا هناك طوائف, إذا كانوا المسلمين 1,000,000,000 أو مليارين أو أكثر أو أقل مثل ما يقولوا العدادين الحسابين لعدد المسلمين, يمكن تلاقي نصفهم كل بلد فيها قبر يطوفون حوله وينذرون له ويحلفون به ويستشفعون به ويطلبون منه شفاء المرضى, وفكر كما يطلب المؤمن من فاطر السماوات والأرض, ويدعون أنه يقول لا إله إلا الله. فربنا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وأطلت الكلام فيها وبينت أن المراد من الأيام أيام بقدر أيام الدنيا, يعني اليوم والليل 24 ساعة, ولكن ما كان فيه شمس وقمر, لأن الله هو خالق الشمس والقمر, ولا خلق الشمس والقمر إلا بعد خلق السماوات والأرض. لا خلق السماوات والأرض ما خلق مذهب الكواكب ومذهب الدينات ومذهب كذا كذا. وطبعا خلق في 6 أيام, يعني في مقدار 6 أيام, يقول سواء للسائلين, لأن بعض الناس من المفسرين في كتب التفسير الحديثة ما هي القديمة طبعا الحديثة, واحد يقول المراد من 6 أيام 6 أطواق, والطول قد يكون 1,000,000 سنة أو 1,000,000,000 سنة. وربنا يقول فيه في 6 أيام سواء للسائلين, يعني مستوي أي سائل يسأل يعرف الأيام اللي بتمر عليه في الأسبوع 6 أيام, 6 أيام من أيام الأسبوع. وربنا قادر يقول لها كوني فتكون, لأنه إذا أراد شيئا أن يقول لا يكون فيكون. لكن أراد أن يعلم العباد الصالحين اللي يستحقون الفردوس الأعلى, أو يجعل الله من الفردوس الأعلى عشان علم التأني والترتب, وأن الإنسان إذا كان عنده قدرة ما يروح يبذلها على طول في لحظة واحدة, وإنما يوفر ويفشل. وربنا طبعا غني عن كل شيء, أصل خلقه للخلق لا يحتاج لمماسة ولا مادة ولا آلة ولا, إنما يقول لشيء كن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه, قال من يحيي العظام وهي رميم, قل هي الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليه, الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. ثم بعدها يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم يقول ثم استوى على العرش, وهنا حديثنا هذه الليلة على قوله عز وجل اللي هي طبعا الجملة الثالثة ثم استوى على العرش. أنا أختار 2 من المفسرين هما عند علماء أهل السنة والجماعة من الأئمة الكبار, واحد منهم قديم واحد منهم يعتبر حديث, بس ما حديث بالنسبة لنا لأنه من حوالي 600 سنة 700 سنة كان موجود في القرن 7 الهجري, كان موجود ابن كثير في القرن 7 والبغوي متقدم. البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، نسبة لبلد اسمها بغى في بلاد فارس، البغوي، هذا يسمى محي السنة، لقب عند العلماء محي السنة، وكان من أئمتها الكبار الذين أحيوا الموات منه، وله كتاب اسمه معالم. ومن العجيب الغريب إن يسر الله رشيد رضا لما طبع تفسير ابن كثير حط على هامشه تفسير البغوي، فهما مجموعان في نسخة واحدة، في 4 مجلدات فيها الوسط فيه تفسير ابن كثير والهامش فيه تفسير البغوي أو تحته. البغوي يقول في تفسير قوله الرحمن على العرش استوى، يقول استواء الرحمن على العرش أو استواء الله على العرش صفة من صفات الله بلا كيف. طبعا الاستواء في اللغة العربية له معان كثير، استوى استقر، استوى جلس، استوى على، وأذا قلت استوى إلى كذا يصب بمعنى قصد، بمعنى قصد، ثم استوى إلى السماء، ما هو قال على السماء، استوى بمعنى قصد، لكن استوى على العرش بعلى، ما هي بإلى، استوى على العرش بعلى، ثم استوى على العرش، استوى على العرش. أنا ذكرت في وقت قريب أن العرش هل هو الكرسي ولا العرش غير الكرسي، وأن الكرسي أصغر من العرش بين يديه. كثير جدا جدا من علماء أهل السنة والجماعة على أن العرش هو الكرسي والكرسي هو العرش، يعني ما في عرش وكرسي، العرش هو الكرسي. والله يصف العرش، مرة يصف العرش بأنه العرش العظيم. قد يقول لملك من ملوك الدنيا عرش عظيم فيه فضة وذهب وياقوت وأماس وأحجار كريمة مثل عرش بلقيس، عرش ملكة سبأ، ولها عرش، يقول الهدهد لسليمان، ولها إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، يعني كسرير ملكها كبير فاخر، قد جمع وحوى من أنواع الزينة ما لم يرى في الدنيا قبله. وربنا تبارك وتعالى يصف عرشه العظيم بأنه عظيم وكريم، وكريم عرش عظيم وعرش كريم، عرش كريم، هذه واحد. نعلم علم اليقين أن قبل خلق السماوات والأرض كان عرش الله على الماء، ما في إلا الماء، وكان كما قال عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ليبلوكم، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل، وكان دخان كما قال عز وجل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. هذا كله من العلوم إلا الله علمها لمحمد النبي الأمي ولأمة محمد الأمة الأمية، ليصيروا سادة الأمم في العلم الحقيقي اليقيني للكون، بلا غلو ولا مغالاة ولا مغالاة، وإنما يثبت ما ذكره الله عز وجل وهو العلم الكافي الشافي، لأنه نور يهدي به الله من يشاء إلى صراط مستقيم. العرش العظيم لما خلق الله السماوات وخلق الأرض وفوق السماوات خلق العرش، استوى على العرش. طبعا نحن نسمع ناس كثيرين يقول استولى على العرش، لكن ما حد غيره ماسك العرش وهو استولى عليه منه، أخذوا منه. والعرب ما يعرفون كلمة استوى بمعنى استولى، العرب لا يعرفون كلمة استوى بمعنى استولى، لا يوجد في قاموس العربي. يعني لو فتشت في الجزيرة العربية وقفت على كل باب دار من من من من من طين من وبر أو من حجر أو من مدر وسألت الأعرابي أو الأعرابية اللي في وسطها عن استوى بمعنى استولى، ما هي لغة العرب. لكن علشان هؤلاء المحرفين للكلمة من بعد مواضيع بعد ما تداخلوا ودس اليهود إلى المسلمين ودخل فيه ناس في قلوبهم مرض على الإسلام وأهله من أصحاب الديانات الأخرى بدوا يحرفوا، مثل ما قلت لك أبو عبيدة اللي حتى البخاري أحيانا ينقل عنه في تفسير اللغة، ودك والله عندي أنه أجهل من الكبار في اللغة العربية، اللي هو أبو عبيدة ده لا يهودي، هو يدعي أنه أسلم وأني جد أبوه يهودي من يهود كذا. هو ذاكر ابن الحافظ الذهبي في ترجمة في تذكرة الحفاظ لما ترجم له قال هو ليس بشيء، سبق قلمي بكتابته، يقول الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ سبق قلمي بكتابته وليس بشيء. وذكر أن أباء جده يقول جدي كان من يهود كذا أو من باب كذا في العراق جده، وبدأ يحرف الكلم عن مواضعه ويحاول تغيير معاني القرآن، فألف كتاب في مجاز القرآن ليحرف الكلم، وقال استوى بمعنى استولى، وجاب بيت مكذوب مختلق مصنوع لواحد نصراني، لواحد نصراني يقول قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذم مراقي، قد استوى بشر مثل استوى على العراق، هو قال استوى، يقول استولى، لو بيقول استولى يقول استولى بشر على العراق، ما يقول استوى على العراق، إن السفينة نوح استوت على الجودي، ركبت على الجودي، أما استوى بمعنى استولى لا يعرفها العرب. والواقع الله تبارك وتعالى له ذات مقدسة لا يخطر على بال نبي مرسل ولا ملك مقرب أن يعرف حقيقة ذات الله عز وجل ولا أن يحيط بها علما، كما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولذلك كانت هذه أعظم آية في كتاب الله، كما قال النبي لأبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله وعلمها إنها آية الكرسي، وكانت من آيات الله المتلوة وفيها معان يحمي بها الله كثيرا من عباده الذين يتلونها إذا جاء المساء وإذا جاء الصباح، فيكون الإنسان كما ذاك في حفظ من الشيء حتى إذا قرأها في الصباح فهو في حفظ حتى يمسي وإذا قرأها في المساء فهو في حفظ حتى يصبح. ولله أسماء الحسنى كما قال ولله الأسماء الحسنى، وقال حبيب الله ورسول إن لله 199 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وما عدها النبي محمد ولا قال هي كذا كذا كذا كذا، ولكن جاء بعض المدرجين وأدرجوها في الحديث، قال وذكروا مع اللي في القرآن وفي غير القرآن، ولكن 99 هو محصورة أسماء الله في 99 اللي يقول النبي ما أراد الخاص، النبي ما أراد الحاس، لكن يقول في 99 اسم من أسماء الله اللي يضبطها ويتقنها ويعمل بمعانيها ويملأ روحه وقلبه بها من أهل الجنة، يكون من أهل، يوفق لأن يكون من أهل الجنة. ليش أنا أقول ما هي الأسماء كلها 99؟ لا، لأن جاء في الحديث في الدعاء الكروء اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيديك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ما علمت لا ملك ولا نبي، أو أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وإن اللي يقولها يفرج الله كربه ويذهب همه وغمه ويجعل قلبه مملوء بالنور من كتاب الله عز وجل. ولله الصفات العلى، له الذات المقدسة التي لا تشبهها ذات ولا يشبهها أي، يعني لا يشبهها شيء ولا يخطر على البال أن يشبهها شيء، إذا كان الكرسي كرسي العرش إذا كان يحيط بالسماوات السبع وما حوت والأراضين السبع وما حوت، والعلماء يقولوا إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في فلاة من الأرض، والله فوق العرش، الملائكة تحته، الكبار الملائكة وأوساط كل الملائكة تحته، يسكنون السماوات، مسكنهم السماوات، مسكنهم السماوات. وأنا قلت في وقت قريب إذا تكلم الله بالوحي خر جميع ملائكة السماوات ساجدين حتى انتهت الوحي. كان أول من يفق بجبريل، خذوا الصاعقة، فأول من يفق جبريل فيسألونه لما يفقون ماذا قال، قالوا الحق وهو العلي الكبير. انقسم الناس في ذات الله وأسماء الله وصفات الله. إذا بعضهم تجاهل وقال تحل روحه في بعض الناس مثل ما يقولوا في إمبراطور الروم تحل في ذات الإله أو روح الإله، وقالوا اللاما في التبت بلاد التبت أيضا يحل فيه الروح، والنصارى قالوا يحل فيه عيسى، وبعض الملاعين من اللي يدعون أنهم مسلمين يقولوا إن الله حل في علي، وبسبب حلول الله في علي هو نزع باب خيبر بيده. هذا حكايات كلها. وإذا كان علي نزع باب خيبر ما يحتاج حلول الرب فيه، الرب يعطيه وينزع خيبر ويشيل خيبر كلها كمان لو كان الأمر فيها سهل. إذا كان جبريل لما نزل إلى قوم لوط رفعهم بأرضهم من أسفل الأرض على طرف ريشة من جناحه ورفعهم حتى سمعت الملائكة تصيح ديك، ثم جعل عليها واحد من خلق الله من ملائكة الله فتحته. الله قادر يعطي عبده وما يشاء. النبي محمد قلت لكم كان إذا مريض يعطى مرض اثنين أو ثلاثة، يقول إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، هو حبيب الله ورسوله يشتد به المرض أشد به يشتد بغير، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال. فنسأل الله سبحانه أن يدفع عنا البلاء بقدر لأننا لا نتحمل. جاء ناس وأنكروا جميع أسماء الله وصفاته، قالوا لا إثم ولا خصم. ليش؟ قالوا حماية لله، لكن لو كان إثم كان يشبهنا، ولو كان صفة كان يشبهنا، فالله لا إثم ولا صفة. من هؤلاء ثم الجهمية أتباع الجهم بن صفوان تلميذ الجعد بن درهم، وكان والجعد بن درهم تعلم من اليهود، تعلم الجعد بن درهم من اليهود، وحط كل علوم السيئة في قلب الجهم بن صفوان. وجاء خالد بن عبد الله القصر لما درى عن الجعد، جابوا يوم عيد الأضحى وقفوا على باب المسجد، ولما خطب خطبة العيد نزل وقال أيها الناس إن الجعد بن درهم زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وإني نازل فمضح بالجعد بن درهم، فضحوا تقبل الله ضحاياكم. ونزلوا ذبحوا على باب المسجد، وشكر المسلمون في مشارق الأرض ومغربها لخالد بن عبد الله القصري ما ضحى به، ويقولون تقبل الله ضحية خالد بن عبد الله القصري من كانت أم نصرانية. لكن ما يضر الولد إذا طلع عبد صالح، ما يضر أبوه ولا أمه، نصرانية ولا مسلم. الجهمية أنكروا أسماء الله كلها وصفات الله. قلت لكم إن كانت مرة الجعد بن درهم إذا مشت في ثوب البصرة يلحقها الصبيان الصغار، الرحمن على العرش استوى، ما لا يغضها إلا بها، ما لقوا غضوا مرة الجعد بن درهم إلا بها. يلقوا إذا يشورها العيال الرحمن على العرش استوى، فإذا يعني ضاقت التفتت إليهم وقالت محدود على محدود، يعني أنتم إذا جعلتوا على العرش معناها جعلتوا صغير. يا عدوة الله وعلمنا إن العرش محب السماوات والأرض، هو فوق العرش، هل جاء في الكتاب إنه محدود أو يحده العرض؟ وإحنا عندنا في الأحاديث إن يحمل وفي القرآن على حملة العرش ويحمل عرش رب سبحانه الثمانية، لكن الله ويحمل العرش وحملة العرش، والعرش ممسوك بيد الله، لو تركه لهلك العرش ومن دون العرش. راحوا الجهمية لكن ما راحوا انهلكوا، لا يزال أمة من الخلق فيه. القسم الثاني مشبهة، وهم اليهود ومن شاكلهم وبعض المنتسبين للإسلام. يقول الله على صورة الإنسان، لأن أول صفحة في التوراة اللي بيد الملاعين اليهود والنصارى الآن أول صفحة، وأنا ناقل النصارى في كتابي على يدين من فرق. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، وربنا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لم يلد ولم يولد، ما في نظير ولا ند ولا شبيه ولا شبيه ولا مثيل لفاطر السماوات والأرض بحال ولا يخطر على البال. وكلما خطر على بالك فالله أعلى وأجل وأكبر فوق ذلك وذلك. أن قليلون وإن كانوا يتكاثرون أحيانا في بعض بلاد الإسلام. القسم الثالث المعتزلة، المعتزلة عن الحق أتباع واصل بن عطاء الله بن عطاء الغزال، كان يجلس على الحسن البصري وبعدين أخذ من الجهم بعض مبادئه ومن زيد ومن عام وصار له مذهب يثبت أسماء الله وينكر صفات الله، يثبت أسماء الله كلها وينكر صفات الله كلها. هذا المعتزلة ولا يزال لهم بقايا نافعون عنهم في كل في بعض الأرض. المذهب الرابع، المذهب المنسوب الآن ومن حوالي 700 سنة إلى الأشعري، وهو منسوب له زورا وبفتانا، ويمكن يوم القيامة يصير مجادلة بين اللي يقولون إن هذا مذهب الأشعري وبين الأشعري عند الله عز وجل يتخاصمون يوم القيامة. أبو الحسن الأشعري قلت أنا أكثر من مرة، كان ولد ولما مات أبوه صغيرا تزوجت أمه أبا علي الجبائي شيخ المعتزلة في العراق وفي الدنيا، كان أبو علي الجبائي كبير المعتزلة في العالم، وصار من الأمر أن تزوج مرأة أم أبو الحسن الأشعري، أم أبو الحسن الأشعري، وتربى أبو الحسن في بيته فنشأ معتزليا ينكر جميع صفات الله ويثبت جميع أسماء الله، واستمر على ذلك حتى بلغ سنه 40 سنة. وأنا أكرر ذلك لتصحيح مفاهيم خاطئة عند كثير من ملايين من المنتسبين للإسلام، وبدلهم على الدليل اللي يرجعون له عشان يعرفون إنهم على باطل وأن الحق خلاف ما هو عليه. في أول أمر كنت أعتقد هذه العقيدة، يعني أعتقد إن أبو الأشعري، إن الأشعري لما بعد 40 سنة من الاعتزال شرح الله صدره، كنت أعتقد كده على ما هو مكتوب في الكتب، شرح الله صدره فقام على أبو دودة على زوج أم ويخطب يوم الجمعة، لأن من مذاهب المعتزلة وجوب الصلاح والأصلح على الله، حتى يقول أحد المنتمين لمذهب الأشعري وقولهم يعني المعتزلة إن الصلاح واجب عليه، ما عليه واجبه، ألم يروا إلامه الأطفال وشبهها، فحاذر المحال، يعني حاذر عقوبة الله. فخلاه واقف يخطب وقال يا شيخ، ما عارفين أبو الحسن الأشعري ربيبه اللي بيتكلم، شيخ عنده كبير داعية لمذهب المعتزلة، مدافع عن مذهب، يستميت في الدفاع عن مذهب المعتزلة، وقف ضد الشيخ المعتزلة في المسجد والدنيا كلها حضري، ومثل ما يقول خطبة المنبر القى كل الناس يسمعون ويشهدون. قال ما تقول في إخوة ثلاثة ماتوا، أحدهم مات صغيرا صبي، والثالث كافرا شقيا، والثالث مؤمنا شقيا. قال المؤمن في الجنة والكافر في النار، والصبي لا جنة ولا نار، في المنزلة بين المنزلتين. يقول للصغير يا رب ليش ما دخلتني الجنة؟ يقول لأنك مت، ما عملت لا للجنة ولا للنار. قال يا رب طيب ما هو يجب عليك ان تعمل الصلاح ورما وليش دخلت اخويا الجنه؟ قال له عمل الصالح. فيجي الكافر يقول يا رب اذا علمت ان هذا اني او اموت على الكوف ليه ما موتني صغير مثل هذا لا جنه ولا نار، استريح من النار. فبهت ابو العلي الجبائي وهو على المنبر ولم يستطع جوابا، فخرج ابو علي ابو الحسن الاشعري من المسجد وبدا يؤلف مذهبا، هذا كنت اعتقده في الاول كما يعتقد ملايين البشر، وانه اثبت لله لما خرج اثبت لله 20 صفه، واحده نفسيه وست معان وست سلبيه وسبع معان وسبع معنوي، خمسة واحدة نفسية وست وخمسة سلبية وسبع معان وسبع معنوي، سروا 20 14 و26، وهي الوجود والقدم والبقاء، يقول مخالفة الحوادث وقيامه بنفسه والوحدانية، ومن العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة والكلام وكونه سميعا بصيرا قادرا، هذا طبعا العشرين. واستمر على طبعا هذا، افهموا هذا الكلام لأنه مهم جدا لأخذ درجات الأهل، لأن الله إذا هدى به رجل خرج من الظلمات إلى النور. انتشر هذا الكلام يقولهم عن الأشعري وصار مذهب الأشعري هو هذا، كل الكتب اللي مؤلفة على مذهب الأشعري كتبت هالكلام اللي أنا قلت لك، والأشعري بريء منها. وفي السنة الفائتة وأنا أقرأ ترجمة أبي ذر الهرم، ونلاقي أبو ذر كان يمشي في شارع بغداد مع الدارقطني الإمام المشهور صاحب السنة، يمشيان في شارع من شوارع بغداد، فلقي ما هو أبو محمد أحد العلماء يمكن يفتح الله عليه وأقوله الآن. المهم هو يمشي لك شيخ كبير سايب ماشي، فأقبل عليه أبو الحسن الدارقطني على هالشيخ ابن الباقلاني، ابن الباقلاني، ابن الباقلاني لقاه أبو الحسن الدارقطني ومعه أبو ذر صاحب البخاري، صاحب الرواية الصحيحة للبخاري أو المتقنة للبخاري. فيقول أبو ذر فأقبل أبو الحسن الدارقطني على هذا ابن، ما كان يعرفه أبو ذر، ما يعرف هذا الشيخ، فأقبل عليه يقبل رأسه وبين عينيه. من اللي يقول هالكلمة؟ الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ وفي أعلام سير أعلام النبلاء، أبو الحسن تذكرة الحافظ الذهبي ينقل الكلام اللي أنا أقوله ذا عن لقاء أبو الدارقطني، لقاء الدارقطني مع أبي ذر الهوري لابن الباقلاني أو بكر الباقلاني. فلما أقبل عليه يقبله ويستلمه ويضمه ويقبله بعينيه، فلما ولى قلت من هذا الشيخ؟ أنا أعتقد يعني أبو ذر يعتقد أن الدارقطني أكبر واحد في العالم، أبو ذر يعتقد أن الدارقطني ما يكبر رأسه، هم اللي كبر رأسه وجهه، فكيف يقبل رأس هذا وما هو مشهور؟ فقال له من هذا يا شيخ الذي قبلته واستلمته؟ قال هذا شيخ المسلمين الذاب عن سنة سيد المرسلين، هذا أبو بكر بن الباقلاني. هو يقول له أنه أشعري، يعني يسمع اللي إن أبو بكر الباقلاني يسمع إن أبو بكر أشعري. قال له نعم أبو الحسن الأشعري يعني لما خرج من مذهب المعتزلة ألف كتاب الإبانة، الكتاب مطبوع الآن وفي كل أنصار المسلمين يمكن كتاب الإبانة عن أصول الديانة، هو كتب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين المجلدين، أبو الحسن الأشعري كتاب فاخر، وكتب الإبانة في أصول الديانة. وأنا لما أجي أجادل أحد من هؤلاء المنحرفين اللي يبغضون السنة وأهلها، اللي يبغضون السنة وأهلها، نقول له فلان السك صاحب طبقات الشافعي كان يلعن ابن تيمية ويسبه، ويلعن هؤلاء السلفين ويسبهم سبا ذريعا، وابن تيمية وجماعته إنما جاءوا بمثل ما جاء به أحمد بن حنبل وأبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان، في كتاب الإبان، ونفس السبك في طبقات الشافعية قال ولأبي الحسن الأشعري كتاب الإبانة في أصول الديانة. إذن أعداؤه مقرون بأن له كتاب الإبانة في أصول الديانة، وأول كتاب الإبانة بعد الحمد والثناء على الله والصلاة على حبيبه ورسوله وسيد خلقه سأقول: فإن سألتني عن مذهبي فإني على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته، فأقول في الإثبات كما قال الله: الرحمن على العرش استوى، وأقول: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأقول: يد الله، وساق الكتاب إلى آخره في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله. يصر أبو الحسن الأشعري ما انتقل إلى مذهب وسط، طب من اللي خربها التخريب؟ فيقول له يقول الحافظ الذهبي: حتى جاء إمام الحرمين الجويني وهو اللي خرب هالتخريب، هو لنسب إلى الأشعري ما هو إثبات كل صفات الله وأسماء الله، وإنما إثبات 20 صفة. ده التخريب من اللي يسمونه إمام الحرمين الجوين. كم من إمام الحرمين خرأ، وهذا الخبيث اللي هو الزمخشري صاحب الكشاف جاور في مكة 40 يوما ما زاد عنها، سموه جار الله. يا أخي الناس تكلم في المدينة على لهم على 40 و50 سنة ما قالوا جار النبي محمد ولا رقبوه به، وناس تكلم في مكة على 40 و50 و60 سنة ما قالوا عليهم جار الله، هم جيران الله كلهم. أما كونه يأخذ لقب جار الله وهو من أعداء إله، يمكن أن يرى الله في الدنيا والآخرة مع صريح قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويستدل بقوله: لن تراني، يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن لن للنفي على التأبيد. ورد عليه ابن مالك في الألفية وقال وبين أنها لا تفيد النفي، لأن الله عز وجل يقول في اليهود: ولن يتمنوه، يعني الموت فأول البقرة، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ويبين أنهم في جهنم يتمنون الموت، يجيهم من كل مكان وينادون: يا مالك ليقض علينا ربك. فتمنوا الموت يوم في لما أسافوا عذاب جهنم، يتمنون الموت. وذلك يستدل، المهم استدلوا وحارب أهل السنة لما أعلم أن أهل السنة يثبتون للمؤمنين رؤية الله في الدار الآخرة، ما في الدنيا. في الدنيا لا يرى الله أحد، وإنما عندما يخلق أهل الجنة يدخلهم الجنة يهيئهم للقدرة على رؤية الله عز وجل بغير إحاطة، بغير على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو، أنت لا يعلمه أنه. يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاخرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لكفار. وأما أهل الجنة كما قلت في الدرس الفائت يسعدون ما ذي حمر موكفة قد شبهوه بخلقه، يعني ما دام يرى يشتغل سبيه بالخلق، قد شبهوه فتخوفوا شنع الورى فتفتروا بالبلكة، قالوا بلا كيف. ورد عليه بعض الأئمة الكبار يقول: أتسب جهلا صدر أمة أحمد وكذب الحمور بالحمير الموكفة؟ يعني أنت عجت على بصيرة وأصحاب محمد جاهلوا هذه البصيرة، ما عرفوها، وأنت اللي عرفتها يا عدو الله في آخر الزمان، في آخر الزمان هذا الزمخشري. ولكن صار عند النار، وأنا آسف إني لقى واحد من العلماء التفسير في السنة يقول كلام وينقله، وما يستحق النقل ولا يستحق الهلال. وأبو عبيدة اللي قلت لك عليه اليهودي ذا صار ينقلوا الكبار والصغار ينقلوا له: أبو عبيدة قال، أبو عبيدة قال. وهو يهودي لما مات لم يمشي أحد في جنازته من أهل الإسلام، وهذا اللي قاله اللي يقوله الحافظ الذهبي بتذكرته. لم يمشي أحد في جنازة أبي من أهل الإسلام لأنه كان يعادي جميع الطوائف. أبو عبيدة المعمر للمتن معمر للمتن هذا فجاء اللي يسموه إمام الحرمين الجويني ونسب إلى أبي الحسن الأشعري زور بعد ما مات أبو الحسن. ما هو كان يقول أنا ما قلت هالكلام أنت تكذب علي. فنسب إلى أبي الحسن الأشعري أنه أثبت لله 20 صفة بعد أن أثبت الأسماء و20 صفة ونفى أضدادها، وأن كل نفس يهم التشبيه يفوض أو يؤول. ويسمون المفوضة هم السلفيين أو أهل السنة، ويسمون المؤولة الخلفيين. ويقول كل نص يقول صاحب جوهرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيه. على هذا المذهب الخير. لكن أبو الحسن الأشعري ما دام ينقل للحافظ الذهبي وهو قريب العهد به ينقل هذا الكلام عن أبي ذر عن الدارقطني، ويبين أنه الحسن كان سلفيا 100%، وكتاب الإبانة في أصول الديانة المطبوع الموزع في أكثر بلاد المسلمين يمكن أن تقرأه وتعرف كلامي. أنا أقول أن كان يثبت لله جميع ما أثبته الله لنفسه، وينفي عن الله جميع ما نفاه الله عن نفسه. بعد هذه المقدمة ندخل في قوله استوى على العرش. يقول أنا قلت لك من أول الكلام أبا اختار كلام شيخين مفسرين، ومن حسن الحظ وتوفيق الله عز وجل إن لما طبعهم الشيخ رشيد رضا طبع البغوي على هامش ابن كثير سير ابن كثير، يعني تقدر تقرأ الكلامين في محل واحد، كلام البغوي وكلام ابن كثير. البغوي شو يقول؟ يقول الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف، لا يخطر على بالك كيف. الاستواء على العرش صفة لله بلا كيف، يجب الإيمان به ويكل علم ذلك إلى الله عز وجل. ثم يقول وقد سأل رجل، هذا كلام البغوي، وقد سأل رجل مالك بن أنس، يعني إمام دار الهجرة رضي الله عنه ورحمه، سأل رجل مالك بن أنس عن قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق، هذا كلام البغوي في التفسير، فأطرق مطمع جزء أكثر كتب التوحيد، كلامنا الكلام اللي قاله البغوي في كتب الناس. فأطرق مالك رأسه مليا، أطرى على عادة الثقات الكبار إنهم ما يعجلون بالإجابة، أطرى وعالته الرحضاء العرق غطاه، ثم رفع رأسه وقال الاستواء غير مجهول أو الاستواء معلوم، والكيف الرواية تقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وبعض الرواية تقول الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما نقدر لا يحيط به إلا هو. أنا سمعت واحد قلت لك يحدث هالأيام في الحياة بالإذاعة طالب علم والله مدرس في جامعة يحدث، يقول في أول ما صلى على الصلاة أول الحديث وأثني عليك كما أثنيت على نفسي، لا تقول كيف ذنبي أنت تبي تثني عليك ما أثنى على نفسي، والنبي يقول لا أحصي ثناء عليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثني، ما يعلم ثنائك إلا أنت، ما يحب ثناء الثلاثة إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا يحيط به ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم الله إلا الله، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا يقول ربنا للنبي وقل رب زدنا علما وقل رب زدنا علما. فيقول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخلد. هذا كلام البغوي في تفسيره، بس هو لفظ يقول الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والسؤال عن والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخلد. وابن كثير يقول إحنا علينا في هذا المقام، ابن كثير في تفسير في هذا المقام يعني في قولها الرحمن نسلك مذهب السلف الصالح. الإمام ابن كثير رحمه الله وكتابه يعتبر في الذروة من كتب علم التفسير. ما في كتاب يخلو منه إلا كتاب الله عز وجل. كتاب الله هو اللي تعهد الله بحفظه، ما يجي الخطأ لا من بين يديه ولا من خلفه أهبدا بحال من الأحوال. وما عدا ذلك من الكتب يدخلها شيء غصب عن الإنسان، ينسى الإنسان، يغفل الإنسان، يسبب قلم الشاي ما أرادها بتفسيره. يقول نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح من أئمة المسلمين مالك ومالك والأوزاعي والثوري، يعني سفيان الثوري، والليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه أو راهوية مثل يقول بعض الناس، وغيرهم من الأئمة، وهي أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. ابن زيد احيانا في كتاب هذا في تعريب اهل السنه والجماعه في اخذ كتاب الاديان من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، بل هو بل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول الحافظ ابن كثير فيثبتون لله ما أثبته الله لنفسه وينفون عن الله ما نفاه الله على نفسه. ثم يقول وعلى ذلك الأئمة قديما وحديثا، منهم نعيم بن حماد الخزاعي، يقول منهم من المتقدمين نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري الذي يقول من شبه الله بخلقه كفر، من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه بالتشبيه. ليش؟ أنا أقول ليش؟ ليش كل صفات الله خالية من كل ما ورد عن الله في صفاته أو أسمائه، وكل ما ورد عن رسول الله في أسماء الله وصفاته لا تشبيه فيه؟ ليش؟ لأن كل ما كلها إنما تضاف لله، وما أضيف لله لا يليق إلا بالله ولا يشترك معه أحد، وما أضيف للعبد لا يليق إلا بالعبد، لا يليق إلا بالعبد. أنا أضربت مثل أكثر من مرة لما خطب موسى عليه السلام في بني إسرائيل وأعجبهم فصاحته وبيانه ووعظه وإرشاده، فجاء واحد عنده قال لي يا موسى فيه أعلم منك في بني إسرائيل؟ نسي أن يقول الله أعلم، نسي، بشر وله عصى ولا آثم، ما اعتدى على أحد ولا دخل على باله إلا خطر على بال الرجال اللي يسأله. فأوحى الله إليه، امتحنه الله، فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين أعطيته علما لم أعطيك إياه وأعطيتك علما لم أعطيه إياه، يعني كل واحد له مزايا. قال وما علامته يا رب؟ أنا بطلب العلم منه. قال خذ حوتا، يعني سمكا مولحا ميت في مكتل، يعني مزاد جرى حوت ميت مملح، سمكا مملح ميته حطها في جراب زاد لكم. إذا قامت السمكة الميتة دي حياة وبدت تجري، هذا قال الرجل. فنادى غلامه يشع بن نون وأخذ السمكة المملحة في جرابه واتجه إلى الجهة. قال له موسى، يعني الأياس، وما نرسل مرسلين بشرين منذرين يجازي باطل الحضور بالحق واتخذوا آياتي ومنذروا هدى، إلى أن يقول وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، يعني لو أبعش سنين ماشي ماني راجع حتى أبلغ مجمع البحرين، لو أموت من المشي أنا موت وأنا ماشي. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، يعني لا أزال ولا أنفك حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي، بل إلى أن أمضي عبر. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سر. بدأ يمشي لطريق البحر لكن ما شافوه، لا الغلام شافه ولا موسى شافه، لأنه كانوا مسترخين عند صخر وفيه حطين الجرار حق تحت السمك الملح جنبه. انطلقت وهم نايمين وراحت للبحر. فلما قام موسى حس بالجوع، بعد ما ماشى شوي حس بالجوع، قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة لو كنا نايم مسترخين عندها فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن وتاس بالبحر. لما رجع يقصان الأثر، أثرهم هم عشان ما يخطئون الطريق، يشوفوا أثر موسى وأثر يوشع حتى وصل عند الصخرة وإذا الحوت قدامهم كأنه يبينوا أنا ويمشي في البحر. قال موسى راح الجوع خلاص، أنا ما أبي، أنا ملا أبيك شكل ولا شرب، أنا هذه هدية اللي أنا جاي لها وصلت إليها. ويروح يناظر قريب منه ويلاقي الرجل المسجى ببرد أخضر شبه نايم، فيقف على راسه يقول السلام عليك، فيرد عليه ويقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنى بأرضك السلام، منين عرفت السلام؟ يقول ما يعرف الحجار بس يتعلم منه، هو ما يعرف دموت عشان الصوفية والخرافيين يقولوا يعلم الغيب، الصوفية حقهم الدراويش يعلمون الغيب، وهذا موسى اللي جاي من أولي العزم من المرسلين ما عرف الدوين، والرجل نفسه اللي هو الخضر اللي الناس ينسبوا له أشياء وأمور وبلايا وخرافات وما يدري إن هذا موسى عليه السلام أحد أولي العزم من المرسلين. قال وأنى بأرضك السلام، من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى يسمع موسى بني إسرائيل، قال موسى بني إسرائيل، ماذا جاء بك؟ قال جئت لأتعلم منك. قالوا ما تستطيع، إنك أنت السامع يا صبرا. قال ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي. تعلم أو تذكر بسرعة، تعلم ستجدني إن شاء الله صبرا ولا أعصي لك. قال فإن شروط العلم، شروط المصاحبة، إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أشرح لك، فلا تسأل حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق، وأول ما وقفوا على ساحل البحر وإذا سفينة مقبلة قريبة من الشاطئ، فأشار إليها الخضر وهم يعرفونه لأنه من أهل الناحية، فأشار إليه، فجاء ربان السفينة يحيلها إلى الشاطئ، حولها إلى الشاطئ. فلما أقبل كم تخدم منا قروس؟ قالوا ما نخدم منك قروس، ما رجلان وجهكم وجه خير وبر، ما ناخذ من الفلوس. لا موسى اللي ما شو عمرهم شافوه، انت وجهكم وجه البر والخير، احنا ناخذ منكم روس على نقلكم وحملكم. اركبها بلا نول، اركبها بلا نول، يعني بلا اجر. بمجرد ما ركب الخضر وموسى ويوشع ابن نون في السفينه، ويقوم الخضر ويجعل خشبه او لوح من الواح السفينه ويخرجه، خرج بين الحياة والموت، يعني لا يغرق وإنما يعيب، يعيب السفينة لكن ما يلحقوا، ما يلحقون يغرقوا منها حتى لو وضع يده عليها فكه. في نفس الوقت كان نزل عصفور على شاطئ المركب، على حافة المركب، ودل من قال ساقه الله، آية لموسى والله، ساق الله العصفور، العصفور على الواحد، وينزل العصفور، هذا ينزل عند خضره او عند محول، وهذا ما مالح ده، وينزل اول ما نزل دل العصفور من قاره في البحر ورفعه وطار. فقال الخضر يا موسى ما علمي وعلمك بالنسبه الى علم الله الا كما اخذ العصفور من هذا البحر. البحر ما احس. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول معنى الواجب اعتقاد ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، أمور كثيرة، ما هو بس العلو والارتفاع، ما هو معناه بس العلو والارتفاع، الأمور كثيرة في اللغة العربية، لو فتحت القاموس تلاقي فيه عدد كبير من المعاني. الواجب اعتقاده أن المؤمن بصفات الله كما جاءت عن الله بالمعنى الذي يليق بالله، والكيفية لا صلة لنا بها، ونفوض أمرها إلى الله، يعني تفويض الكيفية غير تفويض المعنى العام. والمعنى العام لا نحيط به علما. المعنى العام لا نحيط به علما، نعلم في الجملة، نعلم في الجملة إن صفة العزيز غير صفة الرحيم، غير صفة الخبير، غير صفة السميع، غير صفة البصير. هذه كلها لها معاني، لها معاني، لكن لا يخطر على بالك ولا يدور بخيالك أن تربط هذه الصفة بصفتك. أنا بطول الكلام إن شاء الله تعالى، إن يسر الله. هذا يقول: أحد الأئمة صلى العشاء وعندما صلى الركعة الأخيرة سجد لها سجدة واحدة، فخاف الناس، هذا الجهل دول الناس اللي خافوا دول، قال خافوا إن سبحوا أن يأتي بركعتين، خليدي بركعتين شغل، أنت إن سبحت يا بيتذكر أنه يجب ركعة واحدة سجد سجدة واحدة. أنت الحين يعني شلت من بلوى إلى بلوين، لأن الركعة ركن من أركان الصلاة، السجدة اللي سجدها اللي ضاعها سجد، ولا تتم الصلاة ولا إلا بها، إلا بها. لكن إذا ذكروه بعد ما سجد يرجع ويسجد السجدة اللي فاتته ويتشاهد من جديد ويسجد السجدة. والله أعلم. صلى على نبينا محمد.